إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بك. إخوة الإيمان، نحن على موعد مع الآية 97 من سورة البقرة لنتعرف على أحكام الوقف والابتداء في هذه الآية والمعنى الإجمالي المترتب على هذه الوقوف والابتداءات. يقول ربنا سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ضيفنا الكريم، كيف أقف وكيف أبدأ وما المعنى المترتب على هذا الوقف وهذا الابتداء؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس فيها وقف إلا على رأسها، أي على آخر الآية، وهي كلمة وبشرى للمؤمنين، فتقرأ بأكملها هكذا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولكن قال الإمام أحمد ابن موسى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تمام، أي أن الوقف على لفظ الجلالة تام، وهذا غلط منه. لماذا؟ لأن قوله مصدقا بعده منصوب على الحال المؤكدة، والعامل فيها ما قبلها، فكيف يكون ما قبلها تاما؟ أي حال من الضمير العائد على القرآن الكريم والتقدير أنزله مصدقا حالة كونه مؤيدا للكتب السماوية التي قبله ومن بينها التوراة. وهذه الآية تكشف عن رذيلة غريبة من رذائل اليهود، وهي عداوتهم لملك من ملائكة الله جل وعلا، وهو جبريل عليه السلام. وسبب ذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس نبي من الأنبياء إلا ويأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحي، فمن صاحبك حتى نتبعك؟ فقال جبريل، فقالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال، ذاك عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة اتبعناك. فمن قبائح اليهود قولهم في جبريل هو عدونا، وأرادوا من هذا القول أنهم لا يؤمنون بوحي يجيء به عدوهم، فهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن جبريل هو الذي ينزل عليه بالوحي. وفي أمر الرسول بلفظ قل كي يرد على اليهود تثبيت له صلى الله عليه وسلم، وتطمين لنفسه، وتوبيخ لهم على عداوتهم لأمين الوحي جبريل. وقوله تعالى من كان عدوا لجبريل شرط عام قصد الإتيان به ليعلموا أن الله لا يعبأ بهم ولا بغيرهم ممن يعادي جبريل عليه السلام. وقوله تعالى على قلبك من قول الله تعالى فإنه نزله على قلبك زيادة تقرير للتنزيل، وجعل القلب محل التنزيل لأنه موضع العلم والعقل وتلقي المعارف. وقد مدحت هذه الآية الكريمة القرآن الكريم بخمس صفات، أولها أنه منزل من عند الله تعالى وبإذنه، وثانيها أنه منزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها أنه مصدق لما نزل قبله من الكتب السماوية، ورابعها أنه هاد إلى الخير أبلغ هدى وأقواه، وخامسها أنه بشارة سارة للمؤمنين. كل هذا بيان لكرامة القرآن ولقدسية القرآن الكريم. لو سأل سائل هل يجوز لنا أن نقف على كلمة يديه من قوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه ثم أبدأ وهدى وبشرى للمؤمنين؟ هناك عطف في قوله وهدى وبشرى للمؤمنين، وأكون بذلك قد قطعت العطف عن المعطوف عليه. نعم، يعني لا لا لا يستحب الوقف هنا. لا يستحب، ولكن تقرأ الآية كلها كاملة فتقرأ هكذا كما قرأتها في بداية الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ولو وقف على كلمة يديه لانقطاع النفس مثلا، نعم، فيبدأ بقوله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم، إلى هنا إخوتنا أخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.